بسم الله الرحمن الرحيم. منعها قوم عن أن يعلل بها، منعها قوم يعني منع قوم العلة القاصرة عن أن يعلل بها، يعني منع تعليل بها مطلقا، مطلقا معناه سواء كانت ثابتة بالنص أم ثابتة بالإجماع أم ثابتة بالاستنباط. نعم، فواضح أن إذا كانت ثابتة فيمكن منعها، ثابتة بالاستنباط يمكن منعها، لكن مع ثبوتها بنص أو إجماع كيف يقولون لا يجوز تعليل بها؟ أليس هذا ردا للنص أو الإجماع؟ فهم يقولون يعني هذا النص ينبغي أن يؤول، أو الإجماع، الإجماع ينبغي أن يكون هذا الإجماع إجماعاً على ماذا؟ على أنه علة، أي على أنه جزء علة، وهكذا. يعني يؤول هذا المنع إلى ماذا؟ إلى تأويلهما، لا يعني مع إبقائهما على ظاهرهما لا يقولون بالجواز. لماذا؟ لأن هذا يكون رداً لنص أو إجماع. إن لم يكن ثابتة بنص أو إجماع قالوا جميعا لعدم فائدتها، لعدم فائدتها، لأن فائدة العلة ما هي؟ القياس، يعني معرفة حكم الفرع. أما معرفة حكم الأصل أي المقيس عليه يكفي فيه دليله من نص أو إجماع. ولماذا نعرف العلة، علة الحكم؟ لإثباتها في محل آخر. فإذا كانت العلة قاصرة غير متعدية فلا يمكن تعدية الحكم بواسطتها إلى محل آخر، إذن هي لا فائدة لها، إذن غير جائزة. وحكاية القاضي أبي بكر الباقلان الاتفاق على جواز ثابتة بالنص معترضة بحكاية القاضي عبد الوهاب الخلاف فيه، كما أشار إلى ذلك المصنف بحكاية الخلاف. نعم، يعني قاضي أبو بكر الباقلان حكى الاتفاق على جواز ثابتة بالنص، يعني إذا كانت العلة القاصرة ثابتة بالنص فقاضي أبو بكر الباقلان حكى الاتفاق فقال لا خلاف لأحد في جوازها، وإنما الخلاف فيما إذا كان ثبوتها بالاستنباط. هذه الحكاية معترضة بحكاية القاضي عبد الوهاب الخلاف فيه، يعني قاضي عبد الوهاب من المعتزلة هو قد حكى الخلاف فيه أيضا، كما أشار إلى ذلك المصنف، يعني كما أشار إلى إثبات الخلاف في الثابتة بالنص أيضا المصنف بحكاية الخلاف، بحكاية الخلاف فيها. والصحيح جوازها مطلقا، والصحيح جوازها مطلقا، صحيح جواز العلة القاصرة مطلقا، سواء كانت ثابتة بنص أو إجماع أو ثابتة بالاستنباط. وفائدتها معرفة المناسبة بين الحكم ومحله فيكون أدعى للقبول. نعم، فأما قولهم لا فائدة لها، هذا القول هذا ممنوع، لا نسلم، لأن فائدة التعليل ليس منحصرا في القياس، بل من فوائد تعليل ما هو معرفة المناسبة بين الحكم ومحله محل الحكم بين الحكم ومحل الحكم يعني معرفة معرفة هذا الحكم لماذا شرع فإذا علم أنه شرع لهذه العلة ففيه معرفة الحكم مع علته ومعرفة الحكم مع علته أدعى إلى قبول الحكم فهذه من بعض فوائد هذه العلة القاصرة فيكون أدعى للقبول وفائدتها معرفة المناسبة ومنع الإلحاق بمحل معلولها ومنع الإلحاق أي منع القياس بمحل معلولها معلولها معلول العلة هو الحكم ومحل المعلول هو الأمر الذي ثبت له الحكم فمثلا لو عللنا ربوية الذهب بماذا بأنه ذهب فعرفنا يعني أنه لا يجوز القياس عليه في هذا الحكم ومعرفة امتناع القياس فائدة كما أن معرفة جواز القياس فائدة كذلك معرفة امتناع القياس أيضا فائدة فيعني صارت الفائدة فائدتين معرفة الحكم مع علته ومعرفة الحكم مع علته أدعى إلى قبول الحكم وأيضا يعني معرفة امتناع القياس يعني هذا قياس هذا المحل لا يجوز القياس عليه لأن علته علة قاصرة نعم بمحل معلولها فهناك سؤال يعني امتناع القياس لا حاجة إلى علة قاصرة بل يكفي في ذلك أن لا توجد علة للحكم فإذا كان الحكم متعبديا لم يعرف علتها لا يجوز القياس عليه فامتناع القياس ليس متوقفا على ماذا على وجود علة قاصرة بل يكفي فيه أن لا يعرف لها للحكم إلا فجوابه ماذا أحيانا يوجد في المحل وصفان أحدهما متعد والآخر قاصر مثلا في الذهب هناك وصفان كونه ذهبا أو كونه مخلوقا قيمة للأشياء هذا علة قاصرة وكونه موزونا مثلا كونه موزونا هذا وصف متعدي فإذا لم يعلل بأنه ذهب فيعني يثبت التعليل بماذا يثبت التعليل بأنه موزون فيقاس عليه سائر الموزونات أما لما علل بأنه ذهب فيعني هناك علتان قيل ذهب كونه ذهبا وقيل كونه موزونا فتعارضت العلتان فتساقطتا فلم يمكن قياس شيء آخر عليه نعم أشار إلى هذا الجواب إلى هذا السؤال والجواب بقوله حيث يشتمل على وصف متعد يعني امتناع الإلحاق توقف امتناع القياس على العلة القاصرة هذا ليس مطلقا بل فيما إذا كان المحل يشتمل على وصف متعد إذا كان في المحل وصف متعد ووصف قاصر فالوصف القاصر تعليل بالوصف القاصر يفيد امتناع القياس لماذا لمعارضة حاله لمعارضة العلة القاصرة له أي للوصف المتعدي ما لم يثبت استقلاله باللية ما لم يثبت استقلال ذلك الوصف المتعدي باللية فإذا لم يثبت هذا بل ثبت أن هذه العلة القاصرة هي اللة أو ثبت يعني أن مجموعهما العلة يعني كونه موزونا وكونه ذهبا أو الوزن الموجود في الذهب إذا كان هذه العلة فلا يجوز كذلك إذا كان كونه ذهبا فقط هو العلة أيضا يمتنع القياس وإنما يمكن القياس إذا ثبت أن كونه موزونا فقط هو العلة وأنه لا كونه ذهبا ليس له دخل في العلة إذاك يعني يجوز القياس لكن إذا أبديت هذه العلة القاصرة فحصل التعارض إذا تعارض تساقط فامتنع القياس إذن هذه أيضا فائدة العلة القاصرة وتقوية النص الدال على معلولها كذلك تأييد النص الذي يدل على معلولها المراد بالنص هنا ما يقابل القياس ليس بمعنى الذي يدل على معنى قطعا لا يعني ليس مقابلا للظاهر بل هو مقابل للقياس فمعناه يعني إذا كان الدليل الذي يدل على حكم المحل غير نص أي ليس صريحا فيه بل هو ظاهر يعني يدل عليه على وجه الرجحان لا على وجه القطع إذا كان كذلك فإذا كعللت ولو بتعليل قاصر فيكون فيه تأييد هذا النص هذه أيضا فائدة العلة القاصرة هذه الفائدة تترتب على العلة ولو كانت قاصرة تقوية النص وتقوية النص الدال على معلولها بأن يكون ظاهرا إذا كان النص الذي يدل على معلول هذه العلة على الحكم إذا كان النص الذي يدل على الحكم إذا كان ظاهرا فهو يحتاج إلى ماذا إلى تأييد فإذا كان هناك تعليل ولو بعلة قاصرة فيكون هذا التعليل تقوية لهذا النص قال الشيخ الإمام والد المصنف وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها كذلك زيادة أجر المكلفين عند قصد الامتثال يعني حين يقصد المكلف امتثال الأمر يزداد أجره لأجلها أي بسبب هذه العلة القاصرة لماذا؟ لأنه إذا عرف الحكم مع علتها يزداد نشاطه وكلما يزداد نشاطه يزداد أجره هذه أيضا من فوائد العلة القاصرة فلا نسلم أن العلة القاصرة يعني لا فائدة فيها وزيادة الأجر عند قصد الامتثال يعني حينما يقصد المكلف امتثال الأمر فيزداد الأجر لأجلها متعلق بماذا؟ بزيادة يعني زيادة الأجر لأجلها متى؟ عند قصد الامتثال عند قصد المتكلم امتثال الأمر لماذا يزداد الأجر لزيادة النشاط فيه لزيادة النشاط في الامتثال حينئذ أي حينئذ يعرف العلة بقوة اللذعان لقبول معلولها ومن صورها ما ضبطه بقوله ومن صور العلة القاصرة ما ضبطه بقوله ولا تعدي لها عند كونها محل الحكم أو جزءه الخاص أو وصفه اللازم يعني إذا كانت العلة محل الحكم مثل أن يعلل ربا الذهب بذهب، لماذا؟ لكونه ذهبا. إذن لا تكون هذه العلة متعدية، لا تعدي لها، لا تكون العلة متعدية إذا كانت محل الحكم، إذا كانت محل الحكم أو كانت العلة جزءه الخاص بأن لا يوجد في غيره، أو كانت وصفه اللازم، يعني كانت العلة وصف المحل الوصف اللازم، أي الوصف الذي لا يوجد إلا في هذا المحل. المراد بالوصف اللازم أن لا يتصف به غيره، يعني المراد باللازم اللازم المساوي، وهو اللازم الذي لا يوجد إلا لهذا الملزوم، هذا هو اللازم المساوي. فأشار الشارع بقوله بأن لا يتصف به غيره، يعني أشار إلى أن مراد المصنف اللازم اللازم المساوي. فإذا كانت العلة وصفا لازما لزوما مساويا، بحيث لا كلما يوجد هذا المحل يوجد هذا الوصف، ولا يوجد هذا الوصف إلا في هذا المحل، إذا كان كذلك أيضا لا تكون متعدية. فلا تكون متعدية لا تكون متعدية إذا كانت العلة محل الحكم أو جزء المحل جزءا خاصا بالمحل، الذي الجزء الذي لا يوجد إلا فيه، أو كان وصفا له لكن وصف الذي لا يوجد في غيره، يوجد فيه دائما ولا يوجد في غيره، لاستهالة التعدي حينئذ، لاستهالة التعدي، تعدي محال حينئذ، أي حينئذ تكون محل الحكم أو جزءه الخاص أو وصفه اللازم المساوي. مثال الأول مثال التعليل بمحل الحكم، تعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا وفي الفضة كذلك، وتعليل ربا الفضة بالفضة. ومثال الثاني تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما، يعني الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين ناقض للوضوء. فإذا قلنا يعني إنما كان ناقضا لكونه نجسا خارجا من البدن، فهذا تعليل بوصف متعد، فإن النجس الخارج من البدن ليس منحصرا في الخارج من أحد سبيلين، بل يعني ما يخرج من غيره أيضا، مثل القيء ومثل الرعاف ومثل الدم الذي يسير من الجرح، هذا كله يعني خارج من النجس، خارج من البدن، نجس خارج من البدن. لكن إذا قلنا علته ماذا؟ كونه خارجا من السبيلين، سواء كان نجسا أو غير نجس. إذا قلنا إنما كان الخارج من السبيلين ناقضا لكونه خارجا من السبيلين، إذن يعني هنا العلة ما هو؟ الخروج من السبيلين، والخروج من السبيلين هذا جزء للخارج من السبيلين، وهو جزء خاص به لا يوجد في غيره. نعم. فإذا عللنا بهذا هذه العلة فهذا الحكم وهو نقض وانتقاض الوضوء لا يتعدى إلى شيء سوى الخارج من السبيلين، فلا ينتقل الحكم إلى الرعاف ولا إلى القي ولا إلى الدم السائل من الجرح، لا. نعم. ومثال الثالث تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء، نعم. مثال الثالث وهو التعليل مثال التعليل بالوصف اللازم أي المساوي أي الذي لا يوجد في غيره هو تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء. لماذا كان الذهب أو الفضة ربويا؟ لكونه قيمة الأشياء. فكون شيء قيمة للأشياء هذا لا يوجد في غيرهما، لأن المراد بكونه قيمة الأشياء أن يكون مخلوقا كذلك، هذا هو المراد. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق قيمة للأشياء إلا الذهب والفضة، لذلك يعني هي دائما تكون قيمة، يعني لا يثبت لا تسقط قيمتها. أما سائر الأشياء مثل الفلوس ومثل الأوراق النقدية أو مثل أي شيء يعني تجعله دولة من الدول قيمة، إذا أبطلتها تلك الدولة تبطل قيمتها. فمثلا يعني الروبية الهندية إذا أبطلها الحكومة الهندية وعند شخص يعني كيس كبير منه، يعني صارت لا تصلح لأي شيء إلا أن تتخذ وسادة، نعم ليس لها أي قيمة. لكن الذهب والفضة إذا فرضنا أن بلد يتعامل فيه بالذهب والفضة ثم أبطله السلطان، مع ذلك يعني لا تسقط قيمتها، بل هي لها قيمة ولها يعني إذا بيع يحصل ثمن وكذا، لأنها هما خلقهما الله سبحانه وتعالى ليكون قيمة للأشياء. أما سائر الأشياء من الفلوس والأوراق النقدية وهذه إنما تثبت لها القيمة بإثبات سلطان لها، بحيث إذا أبطلها بطلت، وهذا لا يوجد إلا فيهما. فهذا كونهما قيمة للأشياء أي مخلوقة قيمة، هذه وصف قاصرة لهما. وبكونهما قيم الأشياء وخرج بالخاص واللازم غيرهما، وخرج بالجزء الخاص والوصف اللازم أي اللازم المساوي غيرهما، فلا ينتفي التعدي عن الخن عن الجزء الذي ليس بخاص وعن الوصف اللازم الذي ليس بمساوي، لا ينتفي التعدي عنه كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر بخروج النجس من البدن. نعم يعني الخارج من السبيلين. لماذا كان ناقضا للوضوء؟ الأحناف يقولون لكونه نجسا خارجا من البدن، فهذا أيضا جزء له لكن ليس جزءا مختصا به، فإن هذا يوجد في غيره أيضا. فبخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه، الشامل يعني بخروج النجس من البدن الشامل، الشامل صفة للخروج، يعني خروج النجس من البدن شامل لكل ما ينقض عندهم من الفصد، من دم الفصد ونحوه، دم الفصد دم الحجامة قير رعاف، وكتعليل ربوية البر بالطعم. نعم وكتعليل ربوية البر بالطعم، فإذا الطعم بالنسبة إلى البر هو وصف لازم، يعني بر لا يوجد بر إلا وهو مطعوم، لكن هل هو وصف مساوي؟ لا. ف فإنه يوجد في البر وفي غيره. فإذا علل ربوية البر بالطعم فهي علة متعدية. ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقبي. نعم، ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب. نعم، المراد باللقب هو الجامد. نعم، ففرق بين اللقب عند الأصوليين واللقب عند النحويين. اللقب عند النحويين هو نوع من أنواع الاسم الثلاثة، أنواع العلم الثلاثة، لأن العلم إما يكون اسما أو كنية أو لقبا. نعم، هم يقولون لمثل شمس الدين، جمال الدين، قفة، أنف الناقة، يقولون إنه لقب. نعم، وعند الأصوليين إذا قالوا اللقب، فمثلا إذا قالوا لا مفهوم للقب، ماذا يريدون؟ يريدون كل جامد سواء كان لقبا نحويا أو اسما أو كنية أو اسم جنس مفردا أو جمعا، كل هذا لا مفهوم له. إذا قيل لا مفهوم للقب يعني شامل لكل هذا، فإذا قال جاء زيد لا مفهوم له، لا يدل على عدم مجيء عمر. كذلك جاء أبو عبد الله، جاء جمال الدين، أو جاء رجل، أو جاء رجال، هذا كله لا مفهوم له، هذا هو المقصود. إذن اللقب عند الأصوليين المقصود منه الجامد. فيعني صار معنا كلام المصنف ما هو: ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقبي، اللقبي، بمجرد الاسم اللقبي. اللقب هذا بدل من الاسم، كأنه قال بمجرد اللقب. هل يجوز التعليل بمجرد اللقب؟ نعم، كتعليل الشافعي رضي الله عنه نجاسة بول ما يوكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي. نعم، فأن بول ما يوكل مختلف فيه، هل هو نجس أو طاهر؟ فعند الشافعية هو داخل في عموم البول فهو نجس. فشافعي رضي الله عنه إن علل ذلك الحكم بماذا؟ بأنه بول. نعم، لأنه بول. فهناك إشكال، وهو ماذا؟ كيف يعني يعلل باللقب، مع أنه واضح يعني أن اللقب ليس له دخل في ثبوت الحكم. فواضح أن بول ما يوكل لم يكن نجسا لإطلاق هذا الاسم عليه، بل لما فيه من الاستقذار، لما فيه من الاستقذار، أو لكونه لدخوله في جنس البول لا لإطلاق هذا الاسم عليه. هل لهذا الإطلاق دخل في ثبوت الحكم؟ فكيف يقال اللقب يجوز التعليل باللقب؟ هذا هو الإشكال. والجواب ما هو؟ أن هذا بناء، هذا مبني على أن العلة هو المعرف. ألم يصحح المصنف يعني أن العلة هو المعرف؟ العلة هو الذي يعرف بوجود فليس ببعيد أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الاسم علامة على أن أي شيء يطلق عليه هذا الاسم يثبت له الحكم. نعم، إذن هناك سؤال: ألم يقول المصنف بعد ذلك لابد أن تكون العلة مشتملة على مصلحة تترتب عليها؟ فهل هناك مصلحة في ترتب النجاسة على كل بول؟ نعم، هناك مصلحة. وهو مصلحة ماذا؟ تنزيه الناس عن المستقدر. نعم، إذن صح. وإنما يستبعد إذا كان العلة بمعنى الباعث. نعم، يعني إذا قلنا العلة هو الباعث فلا يمكن البعث إلا إذا كان مناسبا للحكم، وهو لا يشترط ذلك. وقد قلنا يعني أن بعض العلل يعني باعثة، وبعضها يعني مثل زوال الشمس وطلوع الفجر، هذا ليس بباعث، لكن يعني العلل الذي يستعمل في القياس هذا باعث، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى شرع الحكم لها لمصالح للعباد. لكن يعني إذا قلنا العلة هي المعرف، ليس ببعيد أن يكون الاسم أي اللقب علة، كتعليل الشافعي رضي الله عنه نجاسة ولما يؤكل لحمه بأنه يؤكل بول كبول الآدمي، وفاق لأبي إسحاق الشيرازي وخلافا للإمام الرازي في نفيه ذلك، في نفيه التعليل باللقب حاكيا فيه الاتفاق، موجها له بأننا نعلم بالضرورة أنه لا آثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا. نعم، يعني هو يقول اتفاقا لا يجوز، ثم وجه ذلك بماذا؟ بأننا نعلم بالضرورة، نعلم بدون أي شك أنه لا أثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا لهذا الاسم، بل يعني للاستقدار بخلاف مسماه، لكن مسمى ما مسمى هذا الاسم؟ دخوله في جنس البول، هذا هو الذي له تأثير في الحكم. إذن يعني هذا مندفع كما قلنا، يعني أن هذا الكلام مبني على أن العلة هو المعرف. إذا قلنا العلة هو المعرف فلا حاجة إلى أن يوجد له تأثير في الحكم. أما المشتق المأخوذ من الفعل كالسارق والقاتل فوفاق صحة تمثيل به. نعم، إذن أن يقال يعني سارق، تقطع يد السارق، لماذا؟ للسرقة أو للسارق، يعني لكونه سارقا، بأن كما نقول سرقة لسرقته أو بكونه سارقا، فلأن هذا ليس بلقب، أي ليس بجامد، بل هو مشتق. أما المشتق المأخوذ من الفعل كالسارق والقاتل فوفاق صحة التمثيل به، وفاق خبر لمبتدأ محذوف تقديره صحة التمثيل به، وفاق أي متفق عليه. أما لحب الأبيض من المأخوذ من الصفة كالبياض فشبه صوري، وسيأتي الخلاف فيه. نعم، أما لحب الأبيض من المأخوذ من الصفة كالبياض فشبه صوري، سيأتي الخلاف، هل يجوز تعليل بالشبه الصوري؟ مثل أن يقال يعني الحمار البغلة لا تجب زكاة فيها قياسا على الحمار لجامع الصورة لكونهما سواء في الصورة، لكون صورتهما واحدة. نعم، هذا شبه صوري. شبه صوري هل يجوز التعليل به أو لا؟ سيأتي. أنه لا يجوز التعليل به. نعم. وسيأتي الخلاف في يعني سيأتينا في من مسالك العلة مسلك يسمى بالشبه، وسيأتي الخلاف فيه أيضا. هذا كله في مسالك العلة. مسالك العلة هي الأدلة التي تدل على أن الوصف، أن هذا الوصف هو العلة. فمن تلك المسالك أي طرق شبه صور شبه، والشبه يعني تحته أنواع، منها شبه في الصورة. فشبه صور يعني إذا جاز التعليل بذلك يعني يأتي مفاسد. مثلا لقائل أن يقول لا يجوز، لا ينتقل الوضوء بمص الذكر قياسا للبوق. لماذا؟ لجامع الصورة، يعني الذكر كالبوق في الصورة، وكما أن مصه لا، مص البوق لا ينقض الوضوء، إذن كذلك مص الذكر. هذا يعني فضول من الكلام. نعم. وجوز الجمهور تعليل للحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا، لأن العلل الشرعية علامات ولا مانع من اجتماع علامات لا شيء واحد. جوز الجمهور التعليل بعلتين، جوز الجمهور التعليل للحكم الواحد. المراد بالحكم الواحد هو حكم واحد شخصا. هل يجوز تعليله بعلتين؟ مثلا شخص يعني بالع في نفس الوقت يعني مس الذكر، في نفس الوقت لامسته امرأته، فهكذا بال، فانتقل وضوءه. فهل نقول انتقل وضوءه لكل من هذه العلل، أو نقول لأحدهما ولا ندري، أو نقول لمجموعها؟ فالجمهور يقولون يجوز التعليل بعلل، فنقول هذا الشخص انتقل وضوءه لهذه العلل كلها، لأن العلة ما هو معرف، فيعني يمكن أن يعرف كل من هذه الأمور على انتقال وضوءه. ما الإشكال؟ نعم. إذا كان إلا بمعنى المؤثر فلا يمكن اجتماع مؤثر أكثر من مؤثر على أثر واحد. إذا كتب شخص كتابة، يعني إذا خط خطا، شخص زيد خط خطا، فهذا الخط يكون أثر زيد، ولا يمكن أن يكون أثر عمر، مع كونه أثر زيد لا يمكن أن يكون أثر زيد عمر ولا بكر ولا خالد، أنه لا يجتمع مؤثران على أثر واحد. أما إذا كان بمعنى المعرف فلا بعد في كون أشياء شيئين أو أشياء معرفا لحكم واحد. جوز الجمهور تعليل للحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا، لأن العلل الشرعية علامات ولا مانع من اجتماع علامات لا شيء واحد. نعم. إذن هذا يعني في بالنسبة إلى حكم واحد شخصا. أما إذا كان الحكم واحدا نوعا، مثل انتقاض زيد وضوء زيد بمس الذكر، وشخص آخر بماذا؟ بالنوم، شخص آخر ب أكل لحم الجزور، هذا لا. لماذا؟ لأن هذا هنا المعلل ليس واحدا بل أفراد تحت نوع واحد، هذا لا إشكال فيه. وكذلك لا إشكال يعني في ماذا؟ في انتقاض وضوء زيد مرة بهذا ومرة بذاك، لأن هذا كله انتقاض، انتقالان أو انتقالات. نعم. أما أن ينتقل وضوء زيد في وقت واحد بعدة أمور. نعم، هذا لا يجوز أو لا يجوز. إذا قلنا العلل هي المعرفات إذا لا بس. نعم، وادعوا وقوعه كما في اللمس والمس والبول المانع كل منها من الصلاة مثلا. نعم، إذا لمش شخص ومس وبال فيعني امتنعت عليه الصلاة لهذه العلل كلها. أي منع قد منع الله سبحانه وتعالى منعه الله من الصلاة وجعل هذه كل هذه الأشياء كلها كل واحد منها أمارة يعرف بها أنه قد امتنعت عليه الصلاة. نعم، وجوزه ابن فورك والإمام الرازي في العلة المنصوصة هنا المستنبطة. وجوزه ابن فورك والإمام الرازي في العلة المنصوصة هنا المستنبطة، لأن الأوصاف المستنبطة مستنبطة الصالحة كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها للعلة عند الشارع، فلا يتعين استقلال كل منها بخلاف ما نص على استقلاله باللعلية، ووجيب بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضا. نعم، يعني هذا القول ماذا؟ أن هذا تعدد العلل لمعلول واحد هذا جائز إذا كانت العلل ثابتة بالنص. لا يجوز إذا كانت العلة منصوصة يجوز، وإذا كانت مستنبطة ثابتة بالاستنباط لا يجوز، لأن الأوصاف المستنبطة يعني إذا كانت العلية ثابتة بالاستنباط ثم الاستنباط يعني دل على أن كل واحد منها علة، يمكن أن يكون هذا المستنبط مخطئا في استنباطه، وأن العلة أن العلة واحدة وهو مجموع هذه الأمور في الواقع، يمكن أن يكون كذا. لكن إذا كان قد نص ثبت استقلال كل وصف باللية بنص فلا يمكننا أن نقول يعني مجموع هو اللية. لماذا؟ لأن النص قد أثبت استقلال كل وصف باللية، لذلك نقول إذا كانت ثابتة بالنص فنقول بجوازها، وإذا كانت ثابتة بالاستنباط نقول المستنبط قد أخطأ، يمكن أنه قد أخطأ، وأن العلة مجموعها فهناك علة واحدة وهو ظن أن هناك علل، ووجيب بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضا. الجواب عنه ماذا؟ كما أن استقلال الوصف بالعلية يثبت بالنص يثبت بالاستنباط أيضا. مثلا يعني في مثالنا هذا شخص اجتمع فيه المص واللمس والبول فانتقض وضوءه، فنستطيع أن نفهم أن كل واحد منه مستقل بالعلية، وإن كان علل انتقال وضوئه علل شتى، لكن كل واحد علة مستقلة. بماذا؟ لأنه إذا وجد كل واحد لاحدا أيضا ينتقل الوضوء، فهذا الشخص اجتمع فيه هذه الأوصاف كلها. لو فرضنا شخصا هو مس فقط انتقل وضوءه، شخص آخر لمس فقط انتقل وضوءه، شخص آخر بال فقط هو انتقل وضوءه، فبذلك ألا نعرف بالاستنباط ألا نعرف أن كل واحد علة مستقلة بأن يوجد الحكم معه إذا وجد هو وحده؟ فكما يثبت الاستقلال بالنص يثبت بالاستنباط أيضا. نعم. وجيب أنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضا أي كما يتعين الاستقلال بالنص يتعين الاستقلال بالاستنباط وحكى ابن الحاجب عكس هذا أيضا أي الجواز في المستنبطة دون المنصوصة إذا كانت مستنبطة يجوز وإذا كانت العلل منصوصة لا يجوز لأن المنصوص قطعية فلو تعددت لزم المحال اللاتي المنصوص قطعية أي يدل النص على ماذا على عليته قطعا فلو تعددت لزم المحال الآتي الذي سيذكره سنذكره فيما بعد هذا المحال الآتي يلزم بخلاف المستنبطة لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف لماذا؟ لأن إذا تعددت العلل المستنبطة يمكن أن تكون العلة في الواقع عند الله مجموع الأوصاف وأسقط المصنف هذا القول لقوله لم أره لغيره ومعناه إمام الهرمين شرعا مطلقا فإمام الهرمين منعه لا عقلا عقلا هو جائز لكن شرعا لا نعم ومنعه إمام الهرمين شرعا مطلقا مع تجويزه عقلا عقلا جائز لكن شرعا ممتنع قال لأنه لو جاز شرعا لوقع ولو نادرا لو جاز شرعا لوقع ولو نادرا لكنه لم يقع وجيب على تقدير تسليم اللزوم بمنع عدم الوقوع وأسند بما تقدم من أسباب الحدث نعم فوجيب ماذا جوابه أن لا نسلم أنه يلزم من جواز الوقوع الوقوع لو جاز شرعا هو يقول لو جاز شرعا لوقع ولكنه لم يقع لا نسلم أنه أن كل جائز واقع يمكن أن يكون جائزا شرعا لكنه لم يقع وإن سلمنا أنه إذا كان جائزا لا بد أن يقع إذن لا نسلم أنه لم يقع بل قد وقع التعليل بعدة أمور لحكم واحد نعم كمثالنا هذا شخ اجتمعت فيه هذه الأمور كلها يعني مانع من الصلاة فترتب المنع من الصلاة على كل واحد من هذه الأمور وكذلك شخص يعني أخذ لبن أخته ولبن زوجة أخيه ثم خلط ويعني صب في حلق بنت تحرم عليه يحرم عليه نكاحها لماذا؟ لكونه عما لها ولكونه خالا لها نعم يعني كل واحد منهم لكل واحد منهم هل نقول للعمومة فقط أو نقول للخولة فقط؟ لا نعم وأسند مما تقدم من أسباب الحدث والإمام يحمل الحكم فيها يجعل الحكم فيها متعددا والإمام يجعل الحكم فيها متعددا يكون جوابه ماذا؟ هو يقول هناك حكمان فهذا الشخص اجتمع في حقه يعني حدث النوم وحدث المص وحدث اللمس. هناك حدث بعدد هذه الأسباب، فهي أحكام متعددة تحت نوع واحد. قولوا هكذا. نعم. كيف؟ يعني في مثالنا هذا هو يقول هناك عدة أحداث، حدث النوم، حدث المص، حدث اللمس، فهناك عدة أحداث بعدد هذه الأسباب، فكل حدث علته واحدة، فلم يثبت يعني حكم واحد بعلل متعددة، بل أحكام من نوع واحد ثبتت بعلل متعددة، لا حكم واحد شخصي. هكذا. نعم. نعم، يعني وضوء شخص واحد انتقض بهذا بهذا بهذا، فهناك ثلاث انتقالات. نعم، وكل انتقال مستند الى ماذا؟ الى علة من العلل. هكذا. إذن يعني يأتي إشكال، إذن يعني لما اجتمعت هذه الانتقالات كلها، فهل يتصور يعني أن تنفرد؟ نعم، يتصور أن تنفرد، أن تنفرد في الثبوت. إذن هل يتصور أن تنفرد في الارتفاع أيضا؟ يعني بأن يرتفع حدث النوم فقط، يرتفع حدث اللمس فقط، حدث المص فقط، لعله التزم ذلك. نعم. كيف؟ لعل بعض العلماء يقولون بذلك، يعني لو كان لو اجتمعت عنده أحداث فرفع أحدها على أنه لا يرتفع الآخر، يعني معاند، هو يقول لا ينبغي أن يرتفع الحدث الآخر، أي مذهب الهنابلة هكذا، لا يرتفع إلا ذاك الحدث. نعم، فله أن يجيب بذلك. ثم وقيل يجوز في التعاقب دون المعية، يجوز في التعاقب دون المعية. نعم، للزوم المحال التي لها بخلاف التعاقب. يعني إذا كان التعاقب، إذا قلنا بالتعاقب يعني خرج محل النزاع، لأن معنى التعاقب ما هو؟ أن يعني يتناوب، فينتقض وضوء شخص بالمص وشخص آخر، أو هذا الشخص مرة بهذا مرة بهذا، فهم يقولون هذا يجوز في التعاقب، يجوز. نعم، ولكن يعني هذا ليس خلاف، لأن الذي يوجد في الثانية مثلا مثل الأول لا عينه، والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا. مصنف يقول صحيح ما هو؟ أنه ممتنع اجتماع علل متعددة على معلول واحد، هذا محال عقلا، أي إذا كان محالا عقلا فيكون معالا شرعا باللولى. نعم، للزوم المحال من وقوعه. لماذا قال إنه ممتنع عقلا؟ لأنه يلزم المحال من وقوعه، كجمع النقيضين، فإن الشيء باستناده إلى كل واحدة من العلتين يستغني عن الأخرى، فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منهما وغير مستغن عنه، وذلك جمع بين النقيضين. نعم، واضح. فإن الشيء باستناده إلى كل واحدة من العلتين، يعني إذا كان الحكم مستندا إلى علتين فنستطيع أن نقول يعني هذا الحكم مستند إلى هذه العلة. فإذا كان مستندا إلى هذه العلة إذن هو مستغن عن تلك العلة، ثم هو مستند إلى تلك العلة. إذا كان مستندا إلى تلك العلة فهو مستغن عن العلة الأولى، إذن هو هذا الحكم مستند إلى كل منهما مع ذلك مستغن عن كل منهما، فهذا اجتماع نقيضي. نعم، فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منهما غير مستغني عنه، وذلك جمع بين النقيضين. ويلزم أيضا تحصيل الحاصل في التعاقب في المتعاقب أو في التعاقب، حيث يوجد بالثانية مثلا نفس الموجود بالأولى. يلزم أيضا تحصيل الحاصل أيضا في التعاقب، حيث يوجد بالثانية مثلا حيث يوجد بالعلة الثانية نفس الحكم الموجود بالعلة الأولى. هذا أيضا الجواب أن هذا كله مبني على ما ظهر عن العلة بمعنى المؤثر. أليس الراجح عنده هو أن العلة هو المعرف؟ فإذا كان معرفا ما المشكلة في وجود معرفات على شيء واحد؟ فهل نقول يعني من حيث إن هذا يدل على هذا الحكم هو والآخر لا يدل عليه؟ لا، مثل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ماذا؟ على نبوته صلى الله عليه وسلم، على صدقه في ادعاء النبوة صلى الله عليه وسلم. فمع ذلك هل نقول يعني هذا بل هو واقع؟ نعم، فلماذا لا خفاء لا امتناع في دلالة كل منها على هذا المدلول كذلك؟ فهذا بناء على ماذا؟ مبني على ذاك. فإذا قلنا يعني كل من الوصفين مؤثر فيمكن أن يقال هكذا، إذا كان هذا أثرا لهذا الوصف إذن ينبغي أن لا يكون أثرا لذاك، وإذا كان أثرا لذاك ينبغي أن يكون أن لا يكون أثرا لهذا، إذن صار أثرا لكل واحد وغير أثر لكل واحد. وأيضا إذا حصل بأحدهما فيلزم، إذا حصل ثم حصل بالآخر إذن يلزم أن يحصل أثر واحد بمؤثرين، فهذا تحصيل الحاصل. هذا كله إنما يرد إذا قلنا العلة مؤثرة، وإذا قلنا معرفة لا حاجة لا امتناع في اجتماعها. ويلزم أيضا تحصيل الحاصل في التعاقب، حيث يوجد بالثانية مثلا نفس الموجود بالأولى، ومنهم من قصر المحال الأول على المعية ووجيب من جهة الجمهور بأن المحال المذكور إنما يلزم في العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول، يعني لا يلزم هذا المعذور مثل هذه المحذورات إلا في العلل العقلية التي هي مؤثرة، وأما الشرعية التي هي معرفات مفيدة للعلم به فلا. وعلى المنع حيث قيل به فما يذكره المجيز من التعدد إما أن يقال فيه العلة مجموع الأمرين مثلا، أو أحدهما لا بعينه كما قيل بذلك، أو يقال فيه بتعدد الحكم كما تقدم الإمام الهرمين وما إليه المصنف. نعم، ماذا يقول؟ حيث قيل بجوازه، فالأمثلة التي يذكرها المجيد للتعدد إما أن يقال فيه الجواب عنه إما أن يقال العلة مجموع الأمرين، لا كل واحد منهما بل مجموع الأمرين هو العلة، يعني في هذه الصورة فيما إذا اجتمعت على حكم واحد فالمجموع هي لله او احدهما لا بعينه او احدهما لا بعينه لا كل واحد منهما كما قيل بذلك او يقال فيه بتعدد الحكم يقال يعني ان كانت العلل قد تعددت فهناك معلولات ايضا يعني احكام ايضا متعدده كما تقدم الامام الهرم وما إليه المصنف مصنف على إلى هذا الجواب الأخير المصنف لما منع هذا فهو ما إليه إلى أن الحكم هناك متعدد كما أن العلل متعدد والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتا ونفيا نعم نقف هنا صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين